يقول السائل الكريم: الأغلبية الآن ترفض إعطاء البنات من الميراث بحجة أن مالها يذهب لزوجها، ما حكم هذا الفعل؟ وهل كل حال هذا الفعل محرم، ومن حرم وارثا حرم على باب الجنة، وهذا من الاعتداء على حق البنات، ومن أكل الأموال بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وفي الآية الأخرى إلا عن تراض منكم. فليحذر، وهذه من عادات الجاهليين ومن احتقارهن للبنات. كانت في عند قبل ظهور الإسلام كانت متاعا يورث، وربما حصبها أحدهم بثوب أو بحصاة، فالذي يصيبها هو الذي له حق ماذا؟ ميراثها. وهذا كله قد أبطله الإسلام وجعل لها حقا معينا، فيجب على المسلمين أن يتكاتفوا في القضاء على هذه العادات الجاهلية. يجب عليهم أن يتكاتفوا في القضاء على هذه العادات الجاهلية، وأن يعطوا كل ذي حق حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تجحف بحق البنات. نعم.